أثبتت الدراسات مستمعين أن الإصابة بالمجتمع الغربي أكبر وأكثر بكثير من المجتمع العربي. الكشف المبكر لسرطان الثدي هو وقاية وطريق للنجاة. فحصي حالك واختصري رحلة طويلة من العذاب. كل ما كان اكتشاف المرض بكير، كل ما كان الشفاء نسبته أكبر. لهيك لأنك بتهمينا لا تترددي، نحن معك. حصي حالك وطمنينا. السرطان عاجز أمام إرادتك. كوني قوية لا تترددي، سوا بنهزم السرطان. كوني أقوى من المرض، نحن معك. بإرادتك بتهزمي المرض. الحياة بتاخد وتدي، والطريق مليان تحدي، واللي كان في اليوم ده أسود بكرة ممكن يبقى أول فيه. عمرنا ماشي بمراحل، بدي رحب فيك الدكتور رزق الله سابا بتغطيتنا لليوم، دكتور العيادة النسائية والمدير الطبي في مشفى الشهيد مجد عبد الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم وأوقاتك دكتور. آخر إحصائيات مثل ما ذكرت من شوي قريتها مبارحة أنه دول الغرب تصاب الإناث بسرطان الثدي أكثر بكتير من الدول العربية، أنه صحيح هذا الكلام وليش؟ هلأ نحن هالموضوع هذا ممكن ناخده من الحيين. المدحن الأول أنه ممكن يكون عندهم بالدول الغربية متابعة وفحوصات دورية أكثر من اللي من صادفوا عنا ببلادنا، لأنه أساتنا نحن شعب طيب وآدمي وبيؤمن بالقدرية. يعني بيحاول أنه إذا ظهر عنده شيء أو هيك أنه يتغاضى عنه، أنه بركي بيروح لحاله وبركي بيطيب. والشيء الثاني أنه هني أكثر استعمالا للمواد الصناعية منا، نحن أغلب تعاطينا طعامنا جونا عم يكون جو طبيعي ما فيها المواد الصناعية والمركبات المعقدة اللي هي ممكن أنه تساعد بتكوين هالشيء هذا. من خلال تواجدك دكتور عم تلاحظ استجابة كبيرة للنساء اللي عم يجوا على المشفى، هذا دليل وعي دكتور؟ يعني اليوم هذا الوعي زاد بكتير من خلال طبعاً يعني الحملات اللي عم بتصير؟ طبعا بالجهود المسؤولين عن هالموضوع وهن اللي عم يعملوا هالحملات هي عم تكون الامور توعي لهم اكثر. بس انا اللي بريد اقوله انه لازم ننبه النساء دائما دائما يكسروا حاجز الخوف، ما يخافوا. يعني مو اي وحده طلعت لك كتله او حست في شيء يعني خلاص بتبطل تفحص حالها وبتحط مصير اسود قدامها، لا، انه في احتمال كتير لانه نحن وسطيا هيك حسب ما بنحط نقرب للجمهور ولجمهور النساء خاصة أنه ممكن واحدة من 4 نساء خلال حياتها أنه يتصادف عندها كتلة. هدول واحدة من هالأربعة ممكن تكون الكتلة سليمة أو خبيثة بنسبة الربع كمان، يعني واحدة من 16 ليكون احتمال أنه تطلع الكتلة ممنيحة، واحتمال أكثر 3 من 16 أنه يكون الكتلة كويسة. لذلك دائما دائما الفحص المبكر، ونحن إذا تأخرنا عن فحص الكتلة مو معناتها ننطرها للطيب لحالة، لا، نطمن عليها وبعدين نتأكد أنه كل شيء طبيعي، لأنه احتمال 75% تطلع طبيعية صحيح و 25% مرضي. دكتور الشهر العاشر هو الشهر العالمي لدعم وتذكير المرأة بأنها تفحص حالها وتتعرف على جسمها. خلينا نذكر المشاهدين كل كام من الوقت لازم تكون في مراقبة وفحص أو وحسب العمر كمان. إيه طبعا الحقيقة هي الحالات المنشوفة عادة سرطانات الثدي اللي هي عادة بتبلش سرطانات، مو أنه بتكون شيء سليم وبيتحول، عادة بتبلش هيك. عم نصادفها بعد عمر 40 أكتر شيء، حتى بين 50 و60 كمان تصادف. فلذلك هدول لازم ينعمل لهم مسح دوري، فحص دوري. بصراحة الأهمية الأولى أنا بريد ركز على هالموضوع، رغم وجود تقنيات كويسة بهالأيام عم نستعملها، بس اللي بياخد فيرست شانس بالكشف الإصابة هو الفحص الذاتي للثدي. هدول لازم نوعيهم. أنا دائما بالمحاضرات لطلاب الطب دائما وعيهم شو ما كان وضع المريضة، من نعمل لها فحص تشيك أب للفحص للجسم كله، من ضمنه فحص الثدي. لازم نوعي النساء والصبايا حتى يعملوا فحص الثدي ذاتي، لأنه هني أول حدا بيقدر يعرف أنه شو تغير بهالثدي اللي هو لامسه من قبل وبيعرف فيه. الشيء الثاني الحقيقة اللي بركز عليه هو الفحص السريري عند الطبيب. يعني مو معناتها إذا أي شغلة كتلة حسينا فيها أو شيء صارت لازم ناخد رأي الطبيب فيها، هو بيقرر لنا إذا هي بدأ استقصاءات معمقة أكتر، لأنه في منهم بيكونوا واضحين بسيطين سليمين، حتى في آفات بسيطة بتكون على جلد الثدي بفكروا أنه آفة بالثدي، بتكون آفة جلدية سطحية ما لها علاقة بهالقصة كلها. صحيح. فالطبيب هو اللي بيوجه بهالموضوع هذا. آخر شيء بنلجأ له هو التصوير بالماموغرافي الحقيقة، وأنا أفضل الحقيقة يكون التصوير بالماموغرافي للحالات المنتقات المشتبه أنه عندها كتلة ومصورة بالإيكو مسبقا ومحددة، وأنه ينعمل الديجيتال ماموغرافي الحقيقة، هذا أدق صاير من الماموغرافي العادي اللي نحن ما نستعمله بشكل سكان لكل المرضى. يعني ما من مو لكل الأعمار دكتور، مثل ما عم تقول حضرتك يكون الماموغرافي نكتفي بالفحص السريري أو لأنه هو أساسي الحقيقة، لأنه هو أساسي بتمييز وكشف الكتل والمشتبه منه، والممكن يساعدنا الماموغرافي فيها هي بنطلب للماموغرافي. لأنه صاير عم يصير تقريبا بهالحملة بعض الناس عم يفهموا، حتى السليمين عم يروحوا يتصوروا ماموغرافي بما أنه في حملة. ما لازم نخوف العالم من هالموضوع. يعني سرطان الثدي ما نبقى شيء بخوف، بس بالوعي، بدنا وعي. متى ما وعيت لوحدي وعرفت انه ايمت تراجع الطبيبة ليفحصها ويشوفها ويشخصها صار السرطان محلول، حتى لو انكشف باي مرحلة ما بقى نخاف منه، لانه هذا مجسوس معروف ظاهر ممكن علاجه جراحي اشعة بكل الطرق المناسبة. صحيح دكتور. سرعة انتقال وانتشار السرطان والسيطرة عليه، يعني عند اكتشافه عند أي سيدة يفضل العمل الجراحي بصورة مباشرة أو ممكن ننطر شوي للعلاج؟ هلأ الحقيقة هو متى ما انكشف في آفة بالثدي ونشك إنها سرطانية، هذه بتعود لتقييم ستيجينج تبعها. يعني لازم نعرف شو مرحلة الإصابة عند السيدة. في الستيجينج له علاقة بدرجة إذا خدنا خزعة مبدئيا لنعرف لنتأكد من التشخيص 100% نيد البايوبسي خزعة بالإبرة، نصير بنعرف شو نوعه قديش درجته، بعدين الفحص السريري بنشوف إذا في عقد تحت القبط، صورة الصدر بتلنا إذا في انتقالات على الرئة أو على محل تاني. فبعد التقييم هذا كلياته بنشوف بقى إذا فينا نلجأ للجراحة أولا ولا لا، نعطي أشعة أولا وبعدين منكمل الجراحة وبعدها معالجة كيماوية. بس بكل الحالات المعالجة الكيماوية ضرورية متى ما وصل الانتقال للعقد. يعني بعض الخلايا السرطانية وصلت للعقد اللمفاوي تحت القبض، صار هون بقى لازم نفكر مشان الانزراعات البعيدة بالمستقبل ما تنتشر وتكتر، نبلش بالمعالجة الكيماوية. وفي شيء بيحدد لنا شو نوع المعالجة الكيماوية اسمه الهرمون ريسبتورز، المستقبلات الهرمونية، هذه بالدراسة النسجية بتبين معنا. والمعالجة الهرمونية هي بتساعدنا في السيطرة على هالمرض. دكتور، إصابة الثدي لدى المرأة يعني بالضرورة انتقال للثدي الآخر؟ لا، الحقيقة إصابة الثدي نادر فيها الانتقال للثدي الثاني. الانتقال بيكون دائما للعقد الأبطية والعقد الأبعد منها اللي بتوصل أحيانا للصدر، وأحيانا بيصير في انتقالات للعظام وانتقالات للكبد. صعب ينتقل للثدي الثاني مباشرة، ممكن تظهر آفة بدئية بالثدي الثاني لأنه ظهرت بالأول، بس مو لأنها انتقالية بدئية مثله. لأنه الحقيقة السرطان بدنا نفهم نحن شو هو. بصراحة بالجسم في شيء اسمه جهاز المناعي. هذا جهاز وظيفته يدرس كل تغير بسيط في الجسم. بعض الخلايا نحن طبعا بدون ما ندرى في تجدد بخلايا جسمنا بشكل دائم. يعني في خلايا بتموت بتخلق خلايا محلها. هالخلايا الجديدة اللي بتخلق فعليا مراقب مسيطر بالجهاز اللمفاوي المناعي بالجسم. وقت هالجهاز هذا بيراقب كل خلية جديدة عم تتكون، تكونت صح بيسمح لها، ما تكونت صح المفروض انه يحاوطها ويقضي عليها. وقت بيضعف الجهاز المناعي هذا بتشوفي صارت هالخلايا الشاذة صارت تتكون وتتكاثر بدون ما يقتلها الجهاز المناعي، فبصير بتتكاثر وبصير بشكل كتلة. لذلك دائما بكل الأورام اللي كل شيء بيقوي المناعة هو كتير كويس وبيسرع بالشفاء. يعني الحالة النفسية وقت بيكون الإنسان بحالة نفسية جيدة وممتازة وعنده مرض بس واثق أنه بده يقضي عليه ويشفى منه، هذا كتير بيساعده على الشفاء. رسائل داخلية دكتور. نعم، هذه بتقوي المناعة الداخلية. صحيح. نحكي عن السمنة فوق سن اليأس، هي من العوامل المؤهبة للسرطان دكتور؟ الحقيقة هي من العوامل السمنة بتأثر بطريقة أنه ممكن ترافقها هي تكون عرض عرض لشي تاني لارتفاع توتر شرياني. والسمنة هي بتخبي الآفة، مثلا بتخلينا ما نحس بالكتلة عبكير، وممكن أنها تساعد عن طريق أنه تخلي المستقبلات الأستروجين بالجسم أنه تكون ضعيفة، فممكن تساعد. السمنة ما أنا محبزة الحقيقة، بس طبعا السمنة المفرطة ما نحكي، مو السمنة العادية أو الكحول ونوع الغذاء. طبعا هدول كلهم بيأثروا بحقيقة بأمراض كتيرة، من ضمنهم آفات السدي. التدخين له علاقة كتير أحيانا، لأنه هذا كله بيلعب بمناعة جسم الإنسان. تمام، هذا عندنا الطريق هذا. بصراحة نحن ما رح نلاقي معالجة حقيقية حقيقية للسرطانات إلا إذا لقينا سبب عدم تعرضه في الجهاز المناعي على الخلايا السرطانية وسماحه إلا بأنها تنتشر. متى ما قدرنا نقضي عليها بطريقة ما، فنحن رح نقضي على الخلية وين ما كانت تكون، وين ما كانت بالجسم، لأنه جهاز المناعة هذا وظيفته. هذا اللي المعالجات الحديثة لازم تتركز على الموضوع هذا. هيك بصير العلاج نوعي نحن، لأنه المعالجات اللي عم نعطيها عم تصيب الخلايا السليمة والخلايا الخبيثة، ونقتل الكل سوا بمواد كيماوية، ونرجع نعتمد على أنه الجسم بيرمم نفسه. دكتور، لفتني مبارحة بأحد المقالات اللي قريتها شيء غريب، والأول مرة بسمع فيه أنا، سرطان الثدي عند الرجال. أوه، أنه ممكن يصاب فيه واحد بالألف، واللي هن ممكن يكونوا فوق 60. أمر غريب، ما كتير سمعنا فيه دكتور. الحقيقة ما سمعنا فيه، لأنه أنا الحقيقة صادفته بحياتي العملية. بس الحقيقة هو موجود، والثدي موجود عند الإنسان، غدد الثدي بس بتكون ضامرة شوي، لأنه ما عنده استروجين زيادة الذكر. بس أحيانا بلتا عنده خلل هرموني بيسبب هالشي هذا. نسبة مصادفته لسرطان الثدي كتير قليلة عند الرجال، فلذلك ما كتير بيعيروا اهتمام. بس في حالات مطروقة وقالوا نفس العلاج ونفس الطريقة، وبينعمل له جراحة وقت اللي بيكون. سبب كبر حجم الثدي دكتور؟ لا، ما شرط كبر حجم الثدي. تعرض هالخلايا الثدي لحاسات معينة، هي بتغير بشكل الخلايا ونوعها. تمام، بتعرض لجراحة وبتعرض لجراحة نظامي مثل معالج سرطان الثدي. يمكن ما انتشر كتير لأنه بيمس يمكن الرجل بشيء من الرجولة، يعني الكلمة لحالة. نعرف سرطان الثدي للنساء، فنقولها على الرجال صعبة. طبعا بس لا، موجود يعني، موجود. وفي لأنه في بعض الأمراض بتؤدي إلى حدوث تسدي عند الرجال، يعني أمراض خلل هرموني، بصير عنده ثدي نظامي مثل المرأة. يعني بس على كل الأحوال هذا بده متابعة. الواحد ما لازم ينسى أنه عند الذكر ممكن يلتقى سرطان الثدي. كل كتلة بالثدي عند الرجال مشبوهة ولازم يتاخد خزعة منه. سرطان الثدي سرطان موروث ويورث دكتور، شو هي السرطانات اللي فيها وراثة؟ هلأ عادة أغلب السرطانات ممكن يكون لها علاقة، هي لا يورث تماما، بس بيكون في نسبة مرتفعة للي عنده قصة عائلية بسرطان الثدي. هدول اللي عندهم أقرباء قريبات من الدرجة الأولى معهم سرطان الثدي، هدول لازم نركز الفحص الدوري لهم والتصوير الدقيق لهم، من شان أن نكشف إذا في أي شيء، لأنه معرضين أكثر من غيرهم للإصابة. بس ما أنا موروثي مثلا قاهرة 100% اللي أما عندها سرطان صدي حكمة رح يطلع عندها نسبة أعلى الحقيقة. سرطان المبيض يورث مورث دكتور؟ كمان سرطان المبيض له علاقة مو توريث مباشر، لا، بس له علاقة أنه نشوف اللي عنده اللي بأقرباء الدرجة الأولى عندهم كيسات أو كتل، وحسب نوعها. لا، في الكيسات المبيض أو الوظيفية هذه بتلتقى عند الكل، ما لها علاقة بالوراثة. بس الأورام اللي ممكن تلتقى بين من البنات للأمهات بنسبة مرتفعة الحقيقة شوي، بدنا نفتح عيننا عليهم. وأورام المبيض ملعونة، ما نمت الأورام الثدي، لأنها بالبطن وما بتظهر لتصير كتلة كبيرة الحقيقة إذا ما تابعنا فحص دوري ضروري. أما الثدي فهو ظاهر، ممكن فحصه بشكل أسهل يعني. دكتور، طاقة جهاز الماموغراف للفحص إله طاقة للأشخاص، يعني بعدد أشخاص محدد أو لا؟ وهلأ ذكرت أنه في الديجيتال هو أدق، الفرق بين اثنين دكتور؟ الحقيقة الفرق بين اثنين انه بيعطي صورة اوضح. نحن هدول اللي لازم نوجههم لتصوير الماموغرافي الديجيتال هن اللي بيكون عندهم كتلة الحقيقة، وبيكونوا بأعمار فوق 40-45 سنة، وتكون مانا واضحة بالإيكو، مانا واضحة بالإيكو. هو اللي تفرق الديجيتال عن العادي هو بدقة التصوير الحقيقة، وبظهور التشعبات الإصابة اللي بيشوف الفرق بين الصور. طبعا جهاز ما له طاقة ليشتغل، بس الحقيقة نحن منحب يكون مردود أحسن من هيك، يعني نوجه المرضى، مو الكل يعني نعمل زعر بشكل عشوائي يروحوا كلياتهم يعملوا ماموغراف بس لأنه خايفين من سرطان ثدي الصدر. فحصه طبيعي، الثدي الطبيعي واضح أنه ثدي طبيعي وما في مشكلة، يعني ليش الماموغرافي بس لأنه هالشهر هذا؟ الحقيقة يتركوا لغيرهم اللي عندهم كتل مشتبه. صحيح. هدول اللي منهم. صحيح. من وقت الإصابة دكتور لأي ست كم تحتاج من الوقت للشفاء حسب طبيعة الجسم أو في وقت يعني؟ الحقيقة الشفاء نحن نقصد فيه أنه غياب الأعراض كلياتها وزوال كل الواسمات الورمية اللي هي من تابع فيها المريضة بعد المعالجة، في شيء اسمه الواسمات الورمية لازم تضل ضمن الحدود الطبيعية، صح تتجاوز فترة من 5 إلى 7 سنين لنقول بلشنا نحصل على شفاء. وهذا بيعود الحقيقة لفترة كشف الورم، يعني إذا كشفناه مبكر بحجم صغير هيدي عندها فرصة شفاء عالية جدا، لأنه عادة جراحة مع تشعيع بسيط ومعالجة كيماوية لفترة بسيطة بتأدي للشفاء وهجوع كل الأعراض وخفاض الواسمات. أما المريضة اللي بتتأخر على حالها لفترة صار فيها كتلة الورم كبيرة أو عملت انتقالات بعيدة، هون صار بدنا معالجة أكتر حقيقة ولفترة أطول. علاش تبكي وعلاش تخافي؟ وهذا مرض راه يداوى، شخصي مرضك وداوي وربي هو اللي شافي. عيش حياتك مع بعض مشاهدينا بتغطية اليوم للكشف المبكر لسرطان الثدي مع الدكتور رزق الله سابا. دكتور، نسبة المحددة بمشفى شهيد مجد عبد الله لليوم قد تقدر؟ يعني نحن ممكن نكون حاطين رقم معين، مثلا نقدر نعمل 30 صورة باليوم أو 25، بس إذا كان في شيء ضروري وزاد عن العدد ممكن أنه نضل وقت إضافي مشان نتابع بهالموضوع هذا وما نطلع حدا، خصوصي إذا جاي من محل بعيد أنه نرجعه بدون صورة، وخاصة إذا في استطباب واضح للصورة. حلو. في ناس بتقول كثرة التصوير الشعاعي بيعرض الشخص للسرطان، كلام منطقي أو لا؟ صحيح، لأنه الحقيقة الأشعة هي تراكمية، تأثيرها تراكمي. فمثلا نحن عندنا بالحمل ممكن إذا الوحدة حامل أنه نسمح له صورة أو صورتين بس أثناء الحمل لأنه بيتراكم أكثر، أما تصوير لعدة صور بهذا الشيء ممكن يؤدي لتشوه بالجنين. فبشكل عام الأشعة تراكمية غير الأمواج فوق الصوتية اللي هي ممكن تنجرى بالوقت اللي منريده قد ما بدنا لناخد النتيجة، أما هون لا، في مدة محدودة وكمية تعرض محدودة. طبعا العلاقة بالزمن، يعني ممكن الواحد ياخد صورة أو صورتين بعد شهر ياخدهم بيكون راحت الأشعة من جسمه خلال هالشهر هذا، ممكن يعيد الصورة إذا كان في شيء ضروري. دكتور، بدي منك أطلب منك تعطينا نصيحتين، نصيحة للناس اللي لازم تروح وتفحص حالة، ونصيحة للي اكتشفوا أنهم حاملين لهيدا المرض. الحقيقة النصيحة الأولى للنساء، بدي نبه على شغلة كتير مهمة وانصحهم، أنه كلنا من آمن برب العالمين، بس إذا أي صبية أو أي مدام حست أنه في عندها كتلة ما تتأخر عنها، ما تخاف منها، ما تخاف من الذهاب لعند الطبيب، لأنه هذا لا يعني بالمطلق أنه خلاص صار عندها هداك المرض وعقابيله، فالهروب لن ينجي. نحن بنتمنى أنه نواجه أي موضوع مشان نحله، لأنه 75% رح تطلع الكتلة ما ناشي. وخاصة بشوف أنا عندهم زعر بموضوع الألم بالثدي، هذا الألم بالثدي ما له أي علاقة بموضوع المرض، يعني عادة الآفات الخبيثة بتكون عادة غير مؤلمة، يعني بتكون بس هيك مجرد شعور بكتلة، وهالكتلة هذه بتكون مثلا قاسية ما عم تتحرك أو بتغير شكل الجلد فوقها أو في نز من الحلمة أو تغير بحجم الثدي أو حتى التهاب فوق منه. فهذا كله بنراجع نحن إذا خبيناه أو دهناه بزيت أو طولنا بالنا ما رح نستفيد شيء، نطمن وبعدين بنعمل الإجراء المناسب. إذا أنا بشجعهم ما لازم يخافوا من هالموضوع، لأن هذا مو معناته تشخيصه نهائيا أنه خلص صرنا بموضوع السرطان. وللي ما يتعالجوا الحقيقة بدي منهم بس يكون عندهم بس ثقة بالشفاء، ثقة بالشفاء، قوة تقوية المناعة الذاتية تبعهم. طبعا الابتعاد عن الأكلات الدسمة، عن النشويات، السكريات، نظام غذائي جيد متوازن، الرياضة، التفكير السليم، إزالة استرس من الجسم، والإيمان بالشفاء. الإيمان هذا بيعطيهم صمود كتير قوي، بيخلوهم فعلا يقربوا للشفاء أكثر من غيرهم اللي عندهم أحباط، لأنه أسوأ شيء بالسرطان هو الأحباط والاستسلام، وهذا ممنوع. إحنا أحياء وبدنا نكمل، بدنا نكمل وبدنا نشفى. صحيح، معك حق. بدنا نقول تحية لكل الستات والصبايا ويسمعوا كلام الدكتور رزق الله سابا بأنه فعلا ما يخافوا، يكون في عندهم ثقة، كلمة كتير مهمة لحتى فعلا هن يتمثلوا للشفاء. كوني قوية وهزمي هيدا المرض بإرادة وعزيمة، انت القوة وانت التغيير، ما تخلي غيرك، خلي انت عندك صبر وإرادة وانت غيري حياتك. بدي اتشكرك دكتور على وجودك معنا لليوم بهاي التغطية، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كتير إليك، يعطيك العافية. لسه عايشة ولسه